الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة، إلا بشروط، فيحرم أن يتزوج الحر أمة لأي شيء، لأجل أن ذلك يجعل ولده رقيقا. لو تزوجت أمة يملكها سيدها فأولادك من الأمة عبيد لهذا السيد، لأن الأولاد في الحرية والرق يتبعون الأم. فمن تزوج أمة أولاده عبيد كأمهم، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه خشية استرقاق ولده. ثم لما في الزواج من الأمه من الامتهان، الزواج بالأمه فيه امتهان، لأن هذه الأمة تخدم الرجال، في الصباح تذهب تخدم سيدها وتعمل في عمل سيدها في بيته في مزرعته، ثم تكون عند زوجها بالليل، وهذا فيه امتهان. لما تكون زوجة الإنسان تعاشر الرجال وتخدم الرجال، ولذلك يحرم أن يتزوج الحر بأمة إلا بشروط. فما هي الشروط؟ الجواب أربعة. الشرط الأول: ومن لم يستطع منكم طولا. معنى طولا أي غنى وسعة. إنسان ليس عنده غنى، ليس عنده مال أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر. فالشرط الأول: ألا يكون عندك مال تستطيع أن تمهر وتتزوج حرة. ما عندك قدرة مالية على الزواج بحرة، هنا يجوز تتزوج أمة لكي تحصن نفسك من الحرام، ولو سيسترق الولد، لكن لا تقع في الزنا. إذن الشرط الأول: ألا يجد مالا يتزوج به حرة. عند مال قليل ممكن يكون مهرا لأمة، لكن لا يكفي أن يكون مهرا لحرة فيتزوج أمة. هذا قول الجمهور: طولا بمعنى غنى وسعة. وروي عن جابر وابن مسعود أن معنى طولا أي هوى، هوى بأن يحب إنسان أمة ويتعلق بها تعلقا شديدا. قالوا: يجوز أن يتزوجها ليدفع هذا التعلق، ولو كان تحته حرة، ولو كان عنده مال. فمعنى طولا أي محبة وعشقا، يهوى أمه ولا يردها إلا أن يتزوج منها، لا يردها عن نفسه إلا أن يتزوج منها. قالوا هنا يجوز، لكن القول الأول هو المشهور. إذن الشرط الأول ألا يجد مالا يتزوج حرة، نقول تزوج أمة. بشرط ثاني، قال تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي إمائكم المؤمنات. الشرط الثاني أن تكون أمة مسلمة. إذا تتزوج أمة لا تتزوج أمة نصرانية أو يهودية. يجوز للإنسان أن يتزوج حرة نصرانية أو يهودية، لكن لا يجوز أن يتزوج أمة نصرانية أو يهودية، لأن فيها نقصان، لأن فيها نقصين، نقص الحرية ونقص الكفر. ما يجوز تتزوج أمة كتابية. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن الشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة أي مسلمة. ثم قال ربي، وهذا من الاستدراك، والاستدراك في القرآن كثير، والله أعلم بإيمانكم. قد تقول ما الذي يدريني أن هذه الأمة مؤمنة؟ نقول لك الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. وفي هذا الاحتراز إشارة لأن الإنسان قد يشك في إسلام الأمة التي أسلمت بعد السبي. أمة وأسلمت بعدما سباها أسلمت، فيشك هل هي أسلمت حقا ولا تتلاعب. فالله يقول والله أعلم بإيمانكم لك الظاهر، ما دام أعلنت الإسلام فهي مسلمة. ثم قال ربي بعضكم من بعض. لماذا قال ربي بعضكم من بعض؟ لأن الإنسان قد يقع في نفس احتقار أن يتزوج أمة، فقال ربي بعضكم من بعض، أي أن أباكم آدم ودينكم الإسلام، فأنتم من بعض، كلنا من آدم وكلنا نفس الدين. فإذا اضطر الإنسان فلا حرج، وهي إنسانة وأنت إنسان، بعضكم من بعض. وهذه فيه إشارة إلى فضل الإيمان وأنه مقدم على فضل الحرية. فممكن تتزوج أمة ليست حرة، لكن لا تتزوج ليست مؤمنة. ففيه إشارة أن الإنسان إذا تزوج ينظر للدين أهم شيء، وإن كنا ننظر للحرية أيضا، لكن الدين أهم شيء. ممكن نتنازل عن الحرية لكن ما نتنازل عن الدين. إذن الشرط الثاني أن يتزوج أمة مسلمة. قال ربي فانكحوهن بإذن أهلهن أي أسيادهن، فتنكحها بإذن سيدها. فالأمة يزوجها سيدها بالملك. وآتوهن أجورهن أي مهورهن. وهنا اختلف الفقهاء. قال الإمام مالك المهر للأمة ليس للسيد. لماذا؟ لأن الله يقول وآتوهن أجورهن، فأضاف المهر إليها فهو ملكها، فالأمة تعطيها المهر وتأخذه كالحرة. لكن قال جمهور العلماء الأمة لا تملك، طب ليش الله يقول وآتوهن أجورهن؟ قيل أضيفت الأجور من باب الاختصاص أو السبب، ليس من باب الملك. هذا المهر بسببها أجورهن، أو هذا المهر اختص لأجلها وليست تملكه. القول الثاني آتوهن، أي آتوا أسيادهن، وحذف السيد للعلم به. آتوهن يعني آتوا أسيادهن، وحذف المضاف لأنه معلوم أن الأمة لا تملك. الجواب الثالث وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن، وحذف بإذن أهلهن لأنه تقدم مثلها فحذف، فتعطيها المهر إذا وافق السيد. إذن ثلاثة أجوبة، إما أن تكون الإضافة إضافة اختصاص أو مراعاة للسبب وليست إضافة ملك، أو يكون ثمة محذوف آتوا أسيادهن فقال آتوهن، أو يكون ثمة شرط معروف مما سبق والتقدير وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن. إذن المهر يكون للسيد لأن السيد هو الذي يملك، له أن يؤجرها، له أن يبيعها، وله أن يزوجها ويأخذ العوض وهو المهر. قال تعالى بالمعروف، بالمعروف ترجع لماذا؟ القول الأول ترجع فانكحوهن بالمعروف، أي انكحوهن النكاح المتعارف عليه. القول الثاني قال ليش نقول هذا وأن ثمة تقديم وتأخير؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي تعطيها مهر المثل بحسب العرف، تأخذ مهر مثلها بحسب العرف. الشرط الثالث لمن أراد أن يتزوج أمه، قال ربي محصنات أي عفائف، فتكون عفيفة. إذا تتزوج أمه مسلمة وعفيفة، لأن الزنا يكثر في الإماء، فاختر أمه عفيفة. غير مسافحات يعني معلنات بالزنا، ولا متخذات أخدان، أخدان يعني أصدقاء وأخلاء، وغير مسرات بالزنا، ليست مسافحة معلنة بزناها، وليست مسرة تزني مع خل ومع خدم بالسر، لأن الزنا كان عند العرب بعضه معلن، يضعن رايات على بيوتهن من شاء زنى بها والعياذ بالله، وبعضه سر بين الصديقة وصديقها، بعضهم يترفع يزني بكل واحدة، يزني بواحدة خاصة ما تزني إلا معه، وكانوا في الجاهلية يكرهون زنا العلن لكن لا يكرهون زنا السر. سوي لك صديقة تزني معها أنت فقط، كانوا ما يستنكرونه. فقال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الزنا حرام سواء كان معلن أو كان سرا. فتختار أمه ليست زانية عفيفة، لا زنا معلن ولا زنا سر. قال ربي فإذا أحصن. وهذه الكلمة لها قراءتان. القراءة الأولى قراءة أبي بكر وحمزة، فإذا أحصن، أحصن بفتح الهمزة وفتح الصاد، يعني أسلمنا. القراءة الثانية قراءة الباقين، أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، أحصن أي تزوجنا. إذن على قراءة أحصن يعني هن أحصن أنفسهم بفعل أنفسهن وهو الإسلام. أحصن يعني فعل بهن الإحصان فتزوجت وأحصنها زوجها. فإذا أحصن أي تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة أي بزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب أي من الحد. العذاب يطلق على الحد، قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أي يدرأ عنها الحد. إذن الأمة المتزوجة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة. ماذا على الحرة؟ الرجم، لكن الرجم لا يتنصف. إذن ليس على الأمة ولو كانت محصنة رجم. عليها جلد مئة، جلد مئة يتنصف، فالأمة المحصنة تجلد كم؟ 50. إذن إذا تزوجت الأمة ثم زنت تجلد 50، نصف العقوبة التي على الحرة، والرجم لا يتنصف فالأمة لا تجلد، لكن الجلد يتنصف، جلد 100 نصفها 50. ومثلها العبد لعدم الفارق بين العبد والأمة، فالعبد إذا زنى يجلد 50، ليس عليه رجم، والأمة إذا زنت تجلد 50. وهذا سبحان الله لكثرة الزنا في العبيد والإماء، فالعبد والأمة لا يبالون بالوقوع بالزنا لأنهم ممتهنون ولا يراعون قضية العار الذي يرجع للأسر لأنهم ليسوا كالأحرار. فلما سهل الزنا قلت العقوبة لكثرة ما يقع الزنا عند العبيد والإماء. السؤال الآن، فإذا لم يحصن، أما زنت وهي غير متزوجة، قال بعض العلماء ليس عليها شيء لأن الله قال فإذا أحصن، فالأمة التي لم تتزوج إذا زنت ليس عليها شيء. القول الثاني قالوا عليها عقوبة تعزيرية، وهذا هو القول الصواب. إذا ليس عليها حد وقد فعلت معصية فيكون عليها تعزير، لأن التعزير في كل معصية ليست عليها عقوبة حدية، فهي فعلت معصية وليس عليها حد، إذا يكون عليها التعزير فتجلد جلد تعزير. الشرط الرابع لمن أراد أن يتزوج أمه، ذلك اسم الإشارة يعود إلى نكاح الإماء. يجوز أن تنكح أمه بشرط رابع، ذلك لمن خشي العنة منكم. ما معنى العنة؟ الأصل في كلمة العنة أنها كسر العظم بعد جبره، عظم انجبر انكسر، وهذا يدل على المشقة والضرر. فالأنت يطلق على ما فيه مشقة وضرر، واختلف المفسرون فيه على أقوال. القول الأول أن العنت هو الزنا، وهذا قول ابن عباس وتبعه الجمهور. القول الثاني أن العنت هو الهلاك، وهذا قول أبي عبيدة من علماء اللغة. القول الثالث أن العنت هو عشق الأمة، وهذا قول الزجاج. العنت يعني عشق الأمة، إنسان تعلق بالأمة ولا يردها عن نفسه أي زوجة أخرى إلا يتزوجها. القول الرابع أن العنت هو الإثم والعقوبة، وهو يشبه القول الأول، وهذا ذكره الطبري رحمه الله. الراجح هو تفسير ابن عباس أن العنت هو الزنا. إذن الشرط الرابع في زواجك بالأمة أن تخشى الزنا. إنسان يقول أنا سأقع في الزنا، طيب الزوج حرة، ما عندي مهر حرة، عندي مهر أمة. فنقول إذا خشيت الزنا وليس معك مهر حرة يجوز أن تنكح أمة، بشرط أن تكون مؤمنة وأن تكون عفيفة. إذن أربعة شروط: إنسان خشي الزنا وليس عنده إلا مهر أمة، ما يملك مهر حر، فيجوز أن يتزوج أمة بشرط أن تكون مؤمنة وأن تكون محصنة. أربعة شروط. ومع هذه الشروط الأربعة وأن تصبروا خير لكم، أن تصبر عن نكاح الإماء أفضل، حتى لا تعرض أولادك للاسترقاق، وحتى لا تهان، ترى زوجتك تخدم الرجال. لكن يجوز، والله غفور لمن نكح أمه، رحيم لما رخص لنا بهذه الرخصة من رحمته وكرمه. فانظر سبحان الله كم يحبنا الله، وكم يدلنا سبحانه على ما ينفعنا. لا يجوز إلا بشرط كذا وكذا، حتى لا تعرض ولدك لكذا، والأفضل أن تصبر، ثم إن فعلت الله غفور رحيم. هذا أمر جائز شرعه ورخصه الله رحمة بعباده. كم نحب الله عز وجل، وربنا يهدينا لما ينفعنا ويدلنا ويرشدنا ويبين لنا هذه الأحكام. ولذلك كل ما كان الإنسان أعلم بالأحكام، كل ما كان أعلم بحق الله وبعظيم رحمة الله وصفات الله وكرم الله وحكمة الله، فيكون العالم أعلم بربه من الجاهل، وخشية العالم ربه أعظم من الجاهل. نسأل الله الكريم أن يرزقنا تقواه ويرزقنا رضاه، ويجعلنا ممن يعبده كأنه يراه.